حديث 1055 عن عائشة رضي الله عنها كستدي كما بصرمان عائشة خدجة رازبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فغنبر هات صلاة خدلي بن فجور كت هو سحت كت الظلام كيلدف يعني الجور فكأنه تغير وجهه بش نحاجكو سارو جابت فغنبري تكشون صلاة خدلي بن عجز بو كأنه كره ذلك حاجكو أفتشتها بدلوينا فقالت عائشة قوت إنه أخي يا رسول خدي أبيها براي منه يعني براي منه شيرية فقال فغنبري صلاة خدي السر بن قوت انظرنا من إخوانكن هزرا خوبكن كان كيشكن براي تويت شيري نهر كسكي جنككي شير دايوي ودايوة ديبتا برايوة نا فإنما الرضاعة من المجاعة قو الشيردان اجبرسية يعني وقتي بچيك يهو جاي شيري هنجي جنكك شيري بدتا وي وبدتا مرو في مروف ديبتا خشكو برايت اي اما هاجر اف بچيك ها يهو جاي شيري نابت اج دو صاليه در باس ببت بشتي هنجي چن جنكك شيري بدتا وي ودابتا مرو فيجك هنجي افيها نابتا براي مرو